فعديل فإنه خير نبي. صلوا على هذا النبي آل هاشم مطلب. صلوا على هذا النبي آل هاشم مطلب. حل العيدا والخصم بالضيعة اعتدى. حل العيدا والخصم بالضيعة اعتدى. في حق آيات الهدى أي جميل.